وفريقي كالأمل الطالع. أنا هداف أنا هداف أنا هداف أنا هداف. من يتدرب باستمرار سوف يهز المرمى هز، من يتسلح بالإصرار سوف يحقق أروع فوز. نجم الكرة ونجم المرأة.